الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 77 في مدارسة موطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله. قد بلغنا إلى الكتاب 50، وقد عنونه بقوله كتاب العين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه كتاب العين، باب الوضوء من العين. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف رضي الله عنه بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة رضي الله عنه ينظر. قال: وكان سهل رضي الله عنه رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة رضي الله عنه: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا رضي الله عنه وعك وأنه غير رائح. معك يا رسول الله؟ فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل رضي الله عنه بالذي كان من شأن عامر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فراح سهل رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف رضي الله عنهما يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل مكانه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: هل لك في سهل بن حنيف رضي الله عنه؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر رضي الله عنه فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر رضي الله عنه وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره بقدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. هذا الباب في العين، والعين هي النفس، وتسمى بالنظل، وهي ضرب من ضروب الحسد الظاهر الذي ينشأ من القلب ثم يؤثر في الظاهر. والعين كما ذكر ابن القيم أنها قوة نيرانية شيطانية تخرج من النفس إلى المعيون فتؤثر فيه بإذن الله، ولهذا أثرها سريع، ربما كان كأثر البرق. والعين أنواع من حيث صفاتها، منها ما يتكلم به الإنسان من قوة ما يجد، كما في قول عامر بن ربيعة: ما رأيته ولا جلد مخبأة، وصفه أيضا بأنه أميز وأحسن من جلد العذراء. أو ربما يكون في العين تذكير للجن فتنفذ بإذن الله في إصابة المعيون. والعين معروفة عند العرب، ولهذا لم يستنكروها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأهل سهل لما لبط في مكانه، أي ثبت في مكانه فعجز أن يتحرك: هل تتهمون أحدا؟ لأمر يعرفونه ويعلمونه. فذكروا له مقالة عامر بن ربيعة: ما رأيته مثل الجلد اليوم ولا جلد مخبأة. وقوله كان أحسن ما أن ترى إن جلدا أي من نعومته. ولهذا وقع توصيفه بجلد العذراء من حيث نعومته ومن حيث بياضه. فأمر صلى الله عليه وسلم عامرا أن يذكر الله ويبرك، وكأنها والله أعلم إما أنها بقصده أو أنها وقعت من غير قصده، محتمل الأمر للأمرين. تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام على عامر بن ربيعة يدل على أن له قصد، وفي الاحتمال الآخر أنه أهمل ذكر الله فنفذ ما كان في نفسه تجاهه من هذا الإعجاب الشديد الذي يلحظ في النفس لحظة عظيمة. قال: هل بركت؟ يعني قلت ما شاء الله، بارك الله، لا قوة إلا بالله. ومثلها في آية الكهف: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كلها تسمى بالتبريك لأن فيه تعظيم الشيء بخالقه وهو الله عز وجل. ثم ذكر العلاج عليه الصلاة والسلام في العلاج الوقائي بالتبريك والعلاج الأثري تطبيب بأن يتوضأ. والوضوء ليس مراد به الوضوء الكامل، لأنه لم يرد في الحديث في رواياته أنه غسل رجليه، وإنما غسل يديه ووجهه، وهذا يحتمل أنه مضمض فيه، وغسل ذراعيه، وغسل داخلة الإزار أي ما يصيب الجلد، وهذا ما يسمى عند الناس بالأثر. والباب فيها واسع، لكن أكمله ما جاء في السنة من جهة الوضوء في أكثر صوره. ولو أنه قرأ في الماء لحصل به الأثر لو قرأ في الماء. ومما عرف بالتجربة الأخذ من أثر العاهن، عرف أو لم يعرف، من غساله، من أثر فناجيله، من نواة ثمره، حتى في الموضع الذي وطئه حافيا، أن هذا نافع بإذن الله. وما ذكر من علاجه من أنه يصلى على العائن صلاة الميت، فهذا وإن اشتهر عند الناس فلا أصل له، هذا نافعا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أن يذهب ويبول على محل بوله، هذه كلها من خرافات الناس التي تتعلق بها قلوب الضعفاء، ثم يتواردونها ويتكثرون عليها حتى تكون في أعينهم وفي صدورهم كالعقيدة. وهذا نظير ما توسوس به الشياطين إلى أوليائها من أهل القبور، أن القبر الفلاني ينفع، وأنه جرب، وأنه خاطب من يأتيه أو مد يده. كل هذه من الشياطين تزين في القلوب، تتلقفها القلوب الضعيفة، يتواردها الناس في حديثهم وكلامهم، إلى أن ينشأ على هذا صغار ويحرم عليها كبار، وتتوارد على الناس في أخبارهم. والحكمة من غسل داخل الإزار لأنه لامس الجسد ففيه أثره، ولهذا يدخل في ذاك ثوبه وفنيلته وسرواله باقيته، هذه نافعة بإذن الله في إزالة العين من هذا العائن. والعائنون أنواع، منهم من يعين اختياره وإرادته، وهذا الذي ذكر الفقهاء أنه إذا قتل بعينه أنه يقاد منه إذا قامت على ذلك البينة الصحيحة. ومنهم من يعين بغير إرادته، ومنهم من يعين حتى أولاده بقوة في نفسه لم يكسرها بذكر الله عز وجل. وهذه القوة كما أنها جسمانية هي أيضا شيطانية، ومن آثار الجسمانية ما يحصل في أهل بيت وإلا في فرع، أنهم معروفون بالعين توارثونها. فيها الناحية الجسمانية الناشئة غالبا من شدة لمح، وهم شدة ذكاء، شدة لمح للموضوع، يلمحونه سريعا فيؤثر في نفوسهم، وعلاج ذلك كله بذكر الله سبحانه وتعالى والتبريك، هذا الذي جاءت به جاءت به السنة. نعم. باب الرقية من العين. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. هذا فيه إرسال، فإن حميد ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء من وجه آخر عن حميد عن عكرمة. ومن حاضنته ابن جعفر بن أبي طالب؟ أمهما. من هي؟ أسماء بنت عميس رضي الله عنها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هيئتهما وشيفتهما قد دب إليهما الضعف الناشئ من المرض، ذكر ذلك السبب أنها تسرع من العين، إما لنظارتهم، لأن آل جعفر أنظروا بني هاشم، ولهذا بني بنت جعفر تسابق إليها الخطاب، وأولاد جعفر كان محل عشق من الناس، فهم أميزهم. وكان جعفر رضي الله عنه أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. فقالت إن العين تسرع إليهما ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك، يعني ما ترضى به وتقره من هذه الرقية خشية على دينه. فقال عليه الصلاة والسلام استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. والاسترقى طلب الرقية، وهذا من المواضع المستثنات مما لا يناقض التوكل، لأن هذا نوع من أنواع الاستطباب. ومعنى أيضا قوله استرقوا لهما أي ارقوهما بالرقية الشرعية، وهي قراءة الفاتحة قل هو الله أحد والمعوذات وآخر آيتين من البقرة، فهي نافعة بإذن الله ومجربة جدا في العين. وكذلك من أثر العين ما قد يكون معه تلبس، وهذه في العين التي تكون من الشياطين، يتلبس هذا الشيطان المعيون، وهذا يزاد فيه بقراءة البقرة. ومما جرب وذكره أيضا ابن القيم الآيات التي فيها الوعيد بالحرق كآية البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، هذه نافعة بإذن الله في مثل هذا، خصوصا في المتلبس الذي يظهر ويعود. والاسترقى من العين كما قلنا هو من التطبب، لكن يشكل عليه حديث ابن عباس، حديث سعيد بن جبير لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا، ثم قال أما إني ما كنت قائما ولكني لدغت. قال ما صنعت؟ قال ارتقيت، أي طلبت من يرقيني. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه من الشعب عن فريدة رضي الله عنه لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم ذكر الحديث وسياقه أنه ترك طلبها من الناس كمال في التوكل، لما قال في تتمته لكن حدثنا أن عمران بن حسين عرض النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط، إلى أن قال ومعهم 70,000، فخاض فيهم الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. وهذا ظاهر في أن هذه الأسباب تنقص التوكل. وأما الجواب على من قالوا إنها من النوع من أنواع الطب، فقل الطب في نفسه مباح، لكن الصبر على هذا أكمل، فإن من الطب الحديث الاكتواء وهو طب، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الطب المشروع لكنه كان يكرهه. فإذا ترك من يطلب رقيته استرقاء الناس لئلا يلتفت القلب إلى الراقي، فإن المريض أو من معه يحصل لهم ضعف، فيحصل لقلوبهم نوع التفات لهذا الراقي، وربما زاد هذا الالتفات التعويل عليه، وهذا يضعف التوكل. وهذا هو الأظهر الذي كان يرجحه أهل التحقيق، لا يسترقون، أي لا يطلبون أحدا أن يرقيهم لكمال توكلهم على الله لا لعجزهم. بعض الناس من عجزه، لا، العبرة بكمال التوكل على الله. الاسترقاء مشروع بمعنى أنه مباح، لكن تركه من الناس إلى الراقي بنفسه فهذا هو الأكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه أنواع البلاء ولم يسترقي، وما جاء من الملكين لما سحر هذا بأمر الله لهما لا بطلبه هو عليه الصلاة والسلام. نعم. مثله، لكنه أقل من الاسترقاء لنفسه. وأحد مشايخنا حقيقة حصل لقريبة لنا حاجة ماسة، فطلبت منه ذلك، الشيخ صالح الفوزة، فاستجاب وقال الأولى ألا تطلبها لا لنفسك ولا لغيرك، فليكون التوكل على الله سبحانه وتعالى كمال التوكل على الله. القول الآخر في أنه ما كان من جهة الأسباب كالتداوي لا يناقض التوكل، الحديث في سياقه يدل على غير هذا، ويرجح الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يطلب ولو احتاج، ولو طلب فإنه مباح، لكن الأكمل ألا يطلبه لا لنفسه ولا لغيره. التلميح أخوة التصريح في جامع التفات القلب. قد يحب الإنسان من بعض الناس أن يرقيه، لكن الحب شيء والرغبة والطلب شيء ثاني، ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام جامعها وعلى ربهم إيش يتوكلون. وهذا موجود الآن، افتتان الناس بالرقاة افتتان عجيب، وهذا الافتتان جرهم إلى أنواع من البلايا، من الرقاة من كان صالحا في أوله إلى أن كان فاجرا ساحرا في آخره. لماذا؟ لأن سحر المال وسحر الجاه سحران عظيمان في أثرهما في النفوس. حديث أبي ذر، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة في غنم لأفسدهما من حب الجاه وحب المال. ثم هذا القلب يضعف، قد يقول قائل هذا موجود في الطب، نقول إذا وصل إلى هذا صار هذا مانعا من حال السبب، أما إذا اعتقده سبب ولم يكن فيه نوع التفات وإنما يبحث عن الحاذق لأنه سبب لم يعد كونه سببا، لكن إذا حصل في القلب التفات هذا أثر على التوكل الذي هو في حقيقته اعتماد كلي على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وفي البيت صبي يبكي فذكروا أن به العين. قال عروة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ وهذا هو أعظم ما يشكل على هذا الأصل، أنه طلب منهم أن يسترقوا له، فإما أنه قبل أن يأتي حديث عمران قبل أن يأتي حديث عمران فيكون هذا سابق له وهذا متأخر، وإما أنه دلهم على الحد الأدنى في الجواز، ويحتمل ثالثا تسترقون له أي ترقونه أنتم بأن تتعلموا الرقية وترقونه. ومن أثار هذا الضعف يا أخواني أن الناس إذا اتصلوا يبحثون عن الرقاة، فعلمناهم الرقية لا تقنع أنفسهم بالراقي، لأن القلب متعلق. طيب اللي عند الراقي هو اللي عندك، لكن أنت أحوج منه إلى التوكل وإلى رجاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ما في شيء مضطرد، لكن يعرفه بعض الناس بالحداقة، نحول الجسم إما أنه معيون أو عاشق، دل على أنهما أثران نفسيان محضان، يظهر أثرهما على الجسد. أما أثر مضطرد ما أعرف هذا، لأن حقيقة حتى حقيقة العين ما فيها شيء مضطرد. هذه القوة وش مداها وش منتهاها؟ هل هي لمن يحب ولا لمن يكره؟ ما فيها شيء مضطرد. لو كانت لمن يكره حطيناهم في الحدود وانفعونا. نعم. ومنها ما يأتي بالاختيار، ومنها ما يأتي بغير الاختيار. بالإحساس وبعض العلامات، لكن ما هي مضطردة. النحول في الجسم أو أن له لا يتحرك من مكانه، هذا يعرفه خصوصا من له به صلة مثل أمهما وحاضنتهما، يترجح هذا فيها، لكن ما هو بيقين 100%. نعم. العين المهيجة كما ذكر العلماء هي تهيج الجن، يسمونها الناس فطن، يلقي كلمة قد لا تكون عينه قوية لكن كلمته فطنت غيره من بشر أو من شياطين. ما هو بهذا، ما هو بذلك سلمك الله شيء مضطرد، هذه ما هي مضطردة. وإذا لو كان كل متثاور فيه عين إلا الناس معيونين. لا لا لا، ما حتى النوم، حتى النوم ما له أثر. نعم. باب ما جاء في أجر المريض. قال: حدثني عن مالك، حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال: انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله تبارك وتعالى وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي أن إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. الله أكبر. هذا فضل عظيم، الصبر، الصبر لله على البلاء، وحمد الله جل وعلا بالقلب قبل اللسان والثناء عليه. وهذا حال الكمل، أنهم عند البلايا حتى في أنفسهم حمادين شكارين راضين بما قسمه الله لهم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيهما قال عروة قص بها يعني حط بها من خطاياه صارت كفارة وفيه مثلهما في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر وليس ذلك إلا للمؤمن ومثله في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة والبلاء اسم جنس يشمل البلاء الظاهر والباطن مرض الحس والمعنوي النقص والهم حتى الهم المؤمن يكون في هذا الهم له كفارة نعم وحدثني مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه بالبلاء وأشهر صور البلاء المرض أشهر صور البلاء المرض وإلا البلاء يكون بالسراء والضراء والمؤمن يا أخواني قد يزينه عقله أكثر من علمه فإذا استبطى الإنسان البلاء في نفسه أو في أهله توقع أنه لابد يأتيه سنة الله ماضية فلهذا يتهيأ خصوصا إذا أبطى مدة وهو منعم لم يبلى لا في نفسه ولا في ولده ولا في ماله فيتوقع هذا البلاء وأقله بالهم ومن الهم والعياذ بالله ما يطول لكن الله عز وجل يصيب من عبده لتكون هذه المحن مشتملة له على منن تأملوا في قول مريم لما حملت بهذا الحمل بمدة يسيرة فإنه مما قيل فيها أن حملت فيه بضعة أيام أو 12 يوما لما أجاءها المطر وش تمنت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تخاف من العار والفضيحة والشناء لو أنها تعلم أن الذي في بطنها رسول تظنون تدعو بها الدعاء لا لو علمت أن الذي في بطنها سيكون نبيا رسولا ما دعت بها الدعاء ولهذا هذه المحن كم انطوت على منن لا يعلمها هذا الممتحن فمن وطن نفسه أنه في المحن صبار وشكار بل راضي رضاء من القلب لما يؤمله بربه ويرجوه منه من حسن العاقبة وحسن الثواب صار شأن آخر وليس معنى هذا أن يتمنى المؤمن البلاء لا قد تسمو النفس لأجل هذا الصبر يتمنى البلاء حتى يصبر وش يدريك أنك تصبر لا تصبر مثل بعض الناس إذا قرأ في السيرة ورأى مواقف الصحابة وتضحياتهم تمنى أنه معهم أو دعا الله بذلك مش يدريك لو أنك معهم ما ثبت لكن أن تتمنى أو تدعو ربك أن يحشرك معهم فنعم أو يرزقك بحبك إياهم اجتماعا بهم نعم وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته إن هذا تألي على الله واسترسل مع عاطفته وبشيء لا يعلمه وعلة هذا الإسناد هو يحيى بن سعيد يذكره عن رجل ويحيى بن سعيد لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأنصاري أن رجلا جاءه الموت في زمن النبي، هذا من الأخبار المروية والمعنى فيه معنى صحيح. نعم. باب التعوذ والرقية في المرض. قال حدثني عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب بن السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عثمان رضي الله عنه: وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به بها أهلي وغيرهم. نعم. ففي المرض إذا أصاب الإنسان أدلة الشريعة اضطردت على علاجه باللجأ إلى الله، وما الرقية إلا من صور اللجأ إلى الله جل وعلا، رقية بالقرآن وبما ثبت من الأحاديث. ففي حديث عثمان قال: امسحه، أي هذا المحل محل الوجع، فقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. جاء 7 وجاء 3، وش الجمع بينها؟ على كل حال هي كما في الفاتحة، فإنها جاءت في حديث أبي سعيد أنها قرأها على اللذيغ شيخ الحي 1، وجاء أنه قرأها 3، وجاء أنه قرأها 7، مع أن الحال والشيء واحدة. والله أعلم، هذا التكرار ليقوى كقوله في عيادة المريض يقول عنده 7: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهذا نافع حتى في الرقية من السحر، فإنه في الرقية إذا كررت الآيات قوي اعتقاده الراقي وقوي اعتقاده المرقي. ولهذا يستحب في الرقية أن يظهر صوته، يظهر الراقي ماذا؟ صوته، ولا يخافت به، ليحصل به كمال يقين الراقي والمرقي. مثالها في السحر: قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا بإذن الله التكرار يقوي اعتقاد الراقي نفسه واعتقاد المرقي في تفويضهم واعتمادهم وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحمل هذا التعدد في الروايات على هذا المعنى: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكررها. يبقى ما حدث عددا لم تأتي به الشريعة بدعوى أنه جرب ونفع، وهذا من الأمور المحدثة، من الأمور المحدثة. كما جاء عن بعضهم أنه يقرأ الآية 40 مرة وقد جرب هذا ونفع. تحديد عدد لم تأتي به الشريعة من البدع التخصصية في الأعداد، لأن البدع ذكروها 6 أنواع: منها بدع في العدد، بدع في المكان، في الزمان، وفي الحال، وفي الهيئة، وفي الصفة. سمي الشيخ. أي نعم، الكفار عنده يقين بالراقي. الآن الهنادكة، أخواننا أهل الهند، الهنادكة والسيك والوثنيون يأتون للمسلمين ليرقوهم، يعتقد أن هذه الرقية نافعة سواء من القرآن أو من غيره. فهذا الاعتقاد بحد ذاته كافي. ولهذا جاءت الجارية: هل فيكم الراقي؟ مع أنهم منعوهم القراء، فشرطوهم على، شرطهم أبو سعيد على على فرق من الغنم، ما قرأ، ما رقاه إلا بالفاتحة. ومن يأتي منه العوام اللهم لك الحمد اللي يلعب عليه يقول قراءة ما هي مركزة. إذا قرأ الفاتحة مرة أو مرتين أو ثلاثة ما هي مركزة، ما أعطانا من عمره، عندهم كلما أطال هو هي القراءة المركزة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها. اللهم صل وسلم عليه. ما طلب منها الرقية، لكن هذا من كمال فقهها وعلمها رضي الله عنها، عجز أن يقرأ. وكان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه وأهله وولده بأنواع الرقى، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يرقي نفسه أو يرقيه الراقي لكن ما يتحصل معه العلاج، ذا واقع. هذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما سحر، نفعه الله بماذا؟ بالملكين، حتى أخرج السحر وأتلف لما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام. فهو سبب، الرقية سبب، وإنما المعول عليه الاعتماد على الله وحسن ظني به ورجاؤه جل وعلا. نعم. أي ترك ما كان يتعوذ به، لا يترك ما سواهما من تعوذات الناس، أما ما جاءت به السنة وجاء في القرآن يؤخذ به، مثل الفاتحة، مثل آية الكرسي، آخر آية من البقرة، البقرة كلها، الأحاديث، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ربنا الذي في السماء أمسى عظيما، ما ثبت يعني من الأحاديث. وإلا في الرقى قال عليه الصلاة والسلام للناس اعرضوا علي رقاكم، فأجاز ما لم يكن فيه إيش؟ شركة. وهذا اللي يسمى عند العلماء بالرقية، الرقية المفيدة، دعاء لجأ إلى الله، أجاز ما لم يكن فيه شركة. لكن أفضله ماذا؟ ما ثبت في الأدلة أنه نافع. سامي شيخ، لا ما يقال هذا، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الفاتحة، في آية الكرسي، في آخر آية من البقرة، وحثه أمته عليها، فهو عليه الصلاة والسلام حثهم على ذلك. قل يا أيها الكافرون، قراءتها عند النوم ما فيها من الفضل، لكن ترك ما كان يعتاده من أنواع التعويذات التي يعوذ بها نفسه ويعوذ بها ولده. والنفث هنا الله العالم ما هو مقصود لذاته، وإنما النفث ليقوى الاعتقاد، ليقوى الاعتقاد بفعل هذا السبب والتوكل على الله به. وإلا لو قرأها من غير ما ينفث حصل له أثرها ولو لم ينفث، دليل أن النفث لم يأتي في مواضع كآية الكرسي، قراءة البقرة لما قال عليه الصلاة والسلام إن أخذها بركة وتركها حسرة لا تستطيعها البطلة، ولما أرشد عليه الصلاة والسلام بقراءة قل هو الله أحد والمعوذتين وأن يجمع يده فينفث فيهما فيمسح ما استطاع من بدنه، هذا فيه والله العالم قوة اعتقاد في هذا المقري، هذا القرآن المقري به، اعتماده على الله في حصول مراده منه، والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة رضي الله عنهما وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر رضي الله عنه: ارقيها بكتاب الله. وهذه اليهودية هي المرأة التي كانت عائشة تحسن إليها، وهي التي دعت لها أن يقيها الله عذاب القبر. اشتكت رضي الله عنها، كانت اليهودية ترقيها. إذن الرقية معروفة عند الأمم قبلنا بما أوحى الله إليه من فقه الصديق رضي الله عنه. اليهودية ترقيها فيه بما تحفظه من التوراة، فقال ارقيها بكتاب الله، يعني عندنا كتاب الله خير مما عندك. ولم يرد رقيتها أبو بكر ما علم من إحسان عائشة إليها وأنها ترد هذا الإحسان. نعم، فالقرآن فيه البركة وفيه الكفاية والمكفاء. نعم. باب تعالج المريض. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء. أيكما أطب، يعني أحذق في الطب والعلاج. والطب ملكة تحصل بالتجربة مع الفهم والحذق، بهذا يمهر الأطباء. شوفوا الآن مستشفى ملك سعود الشميسي متخصص في ايش؟ الحوادث. من اين جاء ذلك؟ من كثرة ما يعالجونها فيمهرون بها، فهو علم ناشئ من التجارب، ليس التجربة فقط لكن تجربة مع حذق، فيفهم المداخل والمخارج والملائم وغير الملائم. فقوله عليه الصلاة والسلام للألماليين: أيكما أطب، يعني أحدق في الطب وهو العلاج. وليس الطب فقط هو السحر، رجل به طب كما في حديث البخاري عن قتادة أو يؤخذ عن امرأتها، الطب هنا هو السحر. قال: ما أنزل الله الدواء، أنزل الدواء الذي أنزل الداء، كما في الحديث: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. أنا سألت بعض الحاذقين من أطباء الشعبيين ممن أخذ فيها سنين، قال: سبحان الله العظيم، إذا رأيت المريض انقدح في ذهني، قدح في قلبي مرضه، حاجة لا أستطيع أن أعبر عنها. هذه ناشئة من ملكة الإدامة في الشيء. مثل الآن الصائغ، من أول ما يشوفه ما عندني عارف أنه ذهب ولا ما هو ذهب، وإذا كان ذهب مغشوش ولا ما مغشوش. كما المحدث يقرأ عليه الحديث فينقدح في نفسه أنه ليس بحدث أو أنه فيه دقل، هذه ملكة. أي نعم. وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه اكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات. نعم. وحدثني عن مالك أن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب. اللقوة اللي يسمونه بالوجيه، يميل وجهه كأنه اللوف، يسمى بالوجيه، ارتخاء في العضلة، اكتوى منها ورقي من العقرب. وأما الرقية من العقرب فهي نافعة جدا، نافعة جدا في زوال أثر سمها. وكل ذوات السموم من اللادغات الرقية نافعة بإذن الله فيها، لا رقية إلا من عين أو حمى، الحمى هي ذوات السموم. وأسعد رضي الله عنه لما اكتوى من الذبحة فمات، لم يلائم العلاج محل المرض، لا أن الاكتواء لا ينفع. كان عليه الصلاة والسلام يكره الاكتواء لأنه عذاب بالنار، قال وأنا أكره النار. في صحيح البخاري في الطب: إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث، شرطة محجم أو لعقة من عسل أو كية من نار، وأنا أكره النار. باب الغسل بالماء من الحمى. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن نتبرد بالماء. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. نعم. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وهذا ما يسمى بالتكميت. والعجيب أن الأطباء الآن في من به حرارة ما يعالجونها إلا بالماء، إلا أن تبلغ الحرارة مبلغا داخليا لا يستطيعونه، يستخدمون الإبر والتحاميل. فللنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الحمى في آخر حياته أمر أن يفاق عليه من كم؟ من سبع قرط. أسمى رضي الله عنها من فقهها تصب الماء وين؟ في جيبها. ما الجيب؟ الدلعة، دلعة الصدر. هذا هو الجيب، يعني ما أسفل النحر إلى الصدر. نعم. والله العالم أنه يجتمع في القراءة واعتقاد ما يقرأ بها. السورة بدأت بالتوحيد والثناء على المؤمنين وذم الكافرين، تدرجت في خبر موسى، تدرجت في اليوم الآخر، اجتمعت على الأحكام. ولهذا البقرة جمعت ما في القرآن متفرقة من الأحكام والقصص والتوحيد، فكأن هذه القراءة لها قراءة لها تعظم في قلبي القارئ أو المقري عليه تعظيم الله سبحانه وتحقيق عبوديته. تأمل في خبر موسى مع قومه ما ذكره الله في هذه السورة، تدل على ماذا؟ على تعظيم الله والانقياد له ولحكمه. ثم في آخر الجزء ما في إبراهيم وبنيه وعود على السفهاء وما قالوا، ثم في أحكام الحج وفي أحكام الطلاق قبلها الرضاعة في الدين. فهذه سورة عظيمة اشتملت على هذه الجملة من الأحكام، أحكام الشرعية والقصص وتوحيد الله والثناء على المؤمنين، كما ذكروا في الكهف أنها تشعر بالآخرة في هذه السورة في قراءتها في يوم الجمعة، وتذكر بالدنيا وأنها ليست شيء لصاحب الجنتين. هذا من البركة في أخذها، وأعظم من ذلك في حفظها والشأن في قراءتها. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ البيت الذي تقرأ فيه البقرة يقرأه الشيطان. فمن البركة أن تطرد الشياطين، وقد جرب عند من به مس من الشياطين أنه إذا بدأ بالبقرة يتضايق جدا فينفر طالبهم قبل ما يصل، فتطمعونه غطاك. السحرة والمردة من الجن تعجز عنها، تعجز عن دفعها وتعجز عن تحملها، فتنفر وتهرب منها. الحافظ رحمه الله له كلام طويل فيها حافظ ابن حجر، تراجعون وتفيدون فيه. لا لا ننكر عليه فنكون قطع طريق. هذا إذا قرأه يوميا بحفظها إن شاء الله عقب أسبوعين. أي ما يخالف، الحمد لله. ما هو جاء في الحديث الذي يقرأ 10 آيات من القرآن لم يكن من الغافلين، كما جاء مروي من غير وجه. الحمد لله على باب خير. بلى، لكن ليس معناه أن إذا قرأها يكتفي بغيرها، وإذا اكتفى بغيرها نقول فاته الأكمل، ما فاته، ما فعل فعلا محدثا، فاته الأكمل والأعظم ولا في تحذيب القرآن كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. أي نعم. من يقرأ تحية شيء معين لا هذا بدعة، وأخشى أنه العلاج ثبت فيه، ما ثبت في الأدلة في وروده يناله، لكن ما لم يثبت ذكر الشيخ قراءه بنية أن يحصل وظيفة، أن يحصل زوجة، يحصل مالا، هذا يخشى عليها ما جاء في هنا حقوق مخرجة ضعف العقل. أنا أخشى عليه، نعم أخشى عليه مع هذا ما جاء في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يعمل عمل مما يرد به وجه الله يرد به غيره، هل يخشى عليه ذلك؟ اللهم استعان. مثل يصلي ليدفع البلاء عنه، ما صلى إلا لهذا. نعم. باب عيادة المريض والطيرة. قال حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا. اللهم صل وسلم عليه. إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة، يخوض كما يخوض أحدكم في الماء، هذا الماء وش رحمة، فإذا قعد عنده قرت، ففيه فضل للعائد وفضل للمعود، ولهذا جاء الفضل العظيم في هذه العيادة. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى. وابن عطية ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، حديث هذا أصله في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجدود، المجدود فرارك من الأسد. فقال أعرابي: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الضبع، فيأتيها الأجرب فيجربها. قال: من أجرب الأول؟ هذا نفي لأن تكون العدوى مؤثرة بنفسها، الشاهد من هنا في الطيرة، التطير الذي هو عقيدة جاهلية قديمة، اعتقاد الشؤم بمكان أو بزمان أو بحيوان أو بطائر أو بحال. ترى كان الناس في يوم الجمعة يحصل عندهم انعقاد في أنفسهم، لن يفتوه يوم السبت والأيام العمل والدراسة، وربما تطار في لسانه فسب اليوم أو يأثقل يوم الجمعة، الله يأخذ اليوم، لأن يتلوه يوم السبت أول عمله أول أيام العمل، فهذا تشاؤم باللسان وربما انعقد في القلب، هذا نوع من أنواع التطير. ولهذا في حديث ابن مسعود مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منا إلا، يعني يحصل في نفسه ما يحصل، يلقي الشيطان تنعقد نفسه من ذلك، ولكن الله يذهبه بإيش؟ التوكل. التوكل. نعم. كتاب الشعر باب السنة في الشعر. قال حدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحاء. صلى وسلم عليه. هذا مضى الكلام عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. هذا الوصل المحرم. الشعر في نفسه من حيث حكم أخذه ثلاثة أنواع، فنوع يحرم أخذه كشعر اللحية الرجال، الحاجبان الرجال والنساء، فهذا شعر يحرم أخذه، كذلك حلق المرأة رأسها من غير حاجة، ولهذا في حديث عائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق حتى في النسك. النوع الثاني شعر يجب الأخذ منه كشعر الأبيضين والعانة، فيجب الأخذ منه، وشعر الشارب في حق الرجال يجب الأخذ منه وأن يهينه جدا كما سبق. النوع الثالث شعر مسكوت عنه، شعر مسكوت عنه كشعر الصدر أو نقول سائر الجسم غير ما ذكر كالساعدين والساقين، مسكوت عنه، لكن إذا أزال هذا الشعر تشبها بالنساء أو ليوافق نعمتهن حرم من وجه آخر وهو تشبه بالنساء. المرأة إن رأت في هذا زينة فهو مسكوت عنه. يأتي نوع رابع الشعر المستحب أخذه، وهو حلق شعر الرأس في النصف، هذا مستحب. الجواز وشو؟ تقصير. المرأة لا تكثر من أخذ شعرها، السنة قدر أنملة، إن زالت قدر أصبع نقول أثمت. فهذا الاكتفاء بقدر الأملة هو السنة. وتأتي هنا مسألة، لماذا شرع للمرأة في النسك أن تأخذ من شعرها قدر أنملة ما تزيد؟ لتشوف الشريعة إلى إضفاء المرأة شعرها لأنه زينة. وعائشة رضي الله عنها لما انقضى ما يوجب زينتها أخذت من شعرها تخففا، لأن الشعر إذا طال يؤذيها، يؤذي المرأة بغسله بترجيله بتطييبه، وهي رضي الله عنها ليست متشوفة للرجال بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 47 سنة. فكانت تأخذ من شعرها حتى أن شعرها لا يصل إلى شحمة الأذن. يمكن نقول إن من الشعور المحرم أخذها ما أخذ من جهة تشبه النساء بالرجال. من الموضة الآن الموضة المحقة أن تحلق المرأة شعرها برقم 1 أو 2 أو 0. ليه؟ لأن من عباد أو عابدات الشيطان يفعلنه، صارت موضة تقليعة. وما أسرع هذه الموضات عند النساء وبعض الرجال. نعم. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك. اللهم صل وسلم عليه. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ من شعر رأسه إلا في نسك، فربما كثر الشعر وسدله على الناصية ثم فرقه، أي جعله قسمين، جعله قسمين صلى الله عليه وسلم. وسدل الشعر ما هو مقصود لذاته، تكلف بعض الإخوان، ما هو مقصود لذاته، وإنما سدله قبل أن يكثر، فلما كثر فرقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع: وإني لأرى وبيص المسك في مفرق رأسه، أي في مكان افتراق الرأس، ترى هاللمعان هذا، اللهم صل وسلم عليه. وأما أنه لم يأخذ شعره إلا في نسك فهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا مرة يزداد شعره فيكثر إلى أن يضرب إلى كتفيه، ومرة يقصر بحسب بعده عن النسك. فلو قال قائل إن إزالة الشعر سنة في النسك لكان مصيبة. وأذكر شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز يؤذيه الشعر، مع أنه أجل الجبهة، فكان يكثر من حك رأسه من كثر من أثر الشعر. قلت له مرة لأنه في المختصر يستأذن فيجدع شماغ بس يحك رأسه لكثر الشعر، فقال: ما تحقق أحسن الله لك، يعني إن شاء الله وجهنا على مكة، وجهنا على مكة، هذا من الحج إلى شهر سبعة يكثر الشعر. قال: وجهنا على مكة إن شاء الله ونحلقه بالنسك. قلت: هو السنة؟ قال: نعم، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ثبت أنه أخذ من شعره إلا في نسك. نعم، صلى وسلم عليه. نعم. قال مالك: ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس، لأنهن من محارمه على التأبيد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق. نعم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام. شف إبراهيم، كره ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء. عندكم فيها شيء يا أخواني؟ ليس الإخصاء هو الإختصاء والله أعلم، شيء آخر. نعم، صلى الله عليك. الآن أنا وكافل اليتيم علاقته بالشعر؟ والله العالم أنه وضع يده على شعر اليتيم رأسه من الإحسان إليه. نعم. باب إصلاح الشعر. حدثني بدان صلى الله عليه بدان. نعم. حي على الصلاة. إله إلا الله. شيء إبراهيم أسلم. ينالهم يعني إخصاء البهائم لا إخصاء البشر. هذا بعيد. لقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين رنين أملحين موجوئين أي مخصيين، الإخصاء لمصلحة الأحياء. لا، الوصل كبيرة، لعن الله الواصلة. الوصل والنمص جاء اللعن متوجها للنساء لأنه فيهن أكثر. لو وصل الرجل بالباروكة أو نمص الرجل حاجبي ما له اللعن، لكن توجه اللعن للنساء لأنه فيهن أكثر وأشهر. لك تشوفها يا شيخ إن شاء الله. نعم. باب إصلاح الشعر. قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأكمها. فكان أبو قتادة رضي الله عنه ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها. الإمام أحمد له رسالة اسمها الترجل، ومما ذكر فيها أن له مؤونة ويتعب ويسنى ترجيل الشعر ودهنه تنظيفه، لكن قال إنه يحتاج إلى مؤونة ويتعب، ولهذا عوضنا الله عز وجل بالنسك حلقا لهذا الشعر يرتاح منه في مؤونته. أما في الصيف فيزداد به إبرادا ولا لا، وفي الشتاء الشعر يحتاج بدفيه. أي نعم. والجمة هو الشعر الكثيف الذي ربما تعدى الأذنين إلى المنكب، هذا اللي له جمة. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن اخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وهذا يكون في بعض الكبار يأتي شعره أبيض ثائرا وشعر وجهه أيضا كثيف، فمن رآه استقبحه فأمره عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذلك. وفي قوله ثائر الرأس واللحية فأمره أن يصلح، قول لبعضهم أنه يرجل هذه اللحية ولا يجعلها شعدة، يرجلها ويطيبها بأن لا يجعلها شعثاء. ونبينا عليه الصلاة والسلام لحيته كثيفة، فيعرف من وراءه قراءته باضطراب هذه اللحية، لكن هذا ما يمنع من ترجيلها ولم بعضها على بعض تطيبها. نعم. أحسن الله إليكم. كأنه شيطان الأحاديث التي ترد في هذا هذا من وصف للشيطان أو من باب التقبيح؟ لا، تقبيح. هذا التقبيح كأنه الشيطان يعني يستقبح منه في منظره، ولأن الشياطين خلقهم قبيح. نعم. باب ما جاء في صبغ الشعر. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال وكان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحية، قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما، قال فقال له القوم هذا أحسن، فقال إن أمي عائشة رضي الله عنها زوج النبي الله عليه وسلم أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة فأقسمت علي لأصبغا، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصبغ. هذا المشهور أن اللي صبغ بالحنة هو أبو بكر رضي الله عنه، وخلط مع الحنة كتما، واختلفوا هل صبغ النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يصبغ. الأكثر في أحواله عدم الصبغ. وكان عند أم سلمة رضي الله عنها شعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم، فرآها الواصفون فذكروا أنها مشربة بحمرة. جمع بين هذا وهذا أنه صبغ أول الأمر ثم ترك ذلك، لأن الشعرات في لحيته قليلة، شعرات الشيب. حديث أنس كما سبق معنا 20 شعرة. جاء الخضاب بالحنة عن أكثر الصحابة، بل ما هو عن أكثر الصحابة، عن سادتهم، عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي رضي الله عنهم. وابن عمر كان يصبغ بالصفرة بالزعفران، وهي الوسمة أيضا. والأمر في الصبغ أمر واسع، فإن أهل التحقيق يرون أنه متسع. وهذا المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، الممنوع هو الصبغ بالسواد المحض. الصبغ بالسواد المحض هذا ممنوع في شعر الرأس وفي شعر اللحية، بل جاء في اللحية فيه الوعيد، ويأتي في آخر الزمان أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة. والحديث وإن أعل لكنه محفوظ، صحح جمع من أهل العلم هذا الحديث، من آخرهم شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، والشيخ فرح البهلال ألف رسالة محققة فيها المسألة، إتحاف الأماجد، قرأها شيخنا وقرضها. وما جاء عن ابن القيم في الهدي أن 9 من الصحابة صبغوا بالسواد، المترجح عندي أن هذا أنهم ليس بالسواد الخالص، لأن اللون الغامق يسمى سوادا، ما في درجات عنده، ليس بالسواد الخالص، بل الحنة مع الكتم يشبه السواد الخالص وإن لم يكن سوادا خالصا. والله أعلم. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. نعم. قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق. قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت عائشة رضي الله عنها بذلك إلى عبد الرحمن بن الأسود. هذا من فقه مالك، لو صبغ النبي لأخبرت عبد الرحمن بن الأسود أن النبي صبغ، أنه صبغ ليحثه ذلك. مجموع الأحاديث أنه صبغ في أول الأمر ثم تركه عليه الصلاة والسلام، فكان أكثر أحواله ترك الصبغ، ترك الصبغ في غير السواد، أما السواد فيه المنع. وهذا هو الأظهر في أن الأمر واسع، لكن من جهة الأفضلية يصبغ أحيانا والأكثر عدم الصبغ، لأن الحكم في 20 شعرة كالحكم في غيرها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.